الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة الدروس في التعليق على العقيدة الطحاوية، وأبدأ درس الليلة بالتعليق على قول المصنف: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، إلى قوله: فيما علم منهم أن يفعلوا. سبق الحديث حول علم الله تعالى عند بيان مراتب القدر، فبينا إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء منذ الأزل. وهنا أعلق على كلام المصنف المتعلق بعلم الله بمن يدخل الجنة ويدخل النار، مع زيادة بعض المهمات. أولا، يقرر المصنف هنا ما يعتقده أهل السنة والجماعة من سبق علم الله تعالى بأهل الجنة والنار، والنصوص الدالة على هذا نوعان. النوع الأول نصوص عامة، وهي النصوص الدالة على سعة علم الله تعالى وأن علمه وسع كل شيء، مثل قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه النصوص تفيد إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، ومن ذلك من يدخل الجنة ومن يدخل النار. النوع الثاني من النصوص، النصوص الخاصة في بيان علمه سبحانه بمن يدخل الجنة والنار، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا الحديث. فهذا يدل على أن أسماء أهل الجنة وأهل النار معلومة مكتوبة. ثانيا، كذلك يقرر المصنف رحمه الله تعالى كونه سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعلون قبل فعلهم إياه بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. ويدل على هذا النصوص الكثيرة في إثبات إحاطة علمه تعالى بكل شيء. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة في هذه الآية علموا أن الناس سيسفكون الدماء، وهذا بتعليم الله إياهم، فدل هذا على أن الله عز وجل عالم بأعمال العباد قبل أن يعملوها. يقول شيخ الإسلام: فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس، ولا علم لهم إلا ما علمهم الله، كما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما وما يترتب على ذلك. وهذه الآية أيضا تدل على أن الله عز وجل يعلم بأن آدم سيخرج من الجنة وأنه سيأكل من الشجرة وبسبب ذلك يخرج من الجنة ثم يكون خليفة في الأرض. فهذا يفيد علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون من آدم، وهذا يفيد بأنه سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد قبل أن يفعلوها. قال شيخ الإسلام ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة، فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض، فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الآيات مبينا دلالتها على علم الله السابق بأفعال العباد، حيث قال وقال بعد هذا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال شيخ الإسلام وهذا خبر عن المستقبل وأنهم لا يؤمنون. وقال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام وهذا قسم منه على أن على ذلك، وهو الصادق البار في قسمه وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال عباده قبل أن يفعلوها، بل إنه سبحانه يعلم ما لم يكن من أفعالهم لو كان كيف سيكون. وقد دل على ذلك من القرآن، قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا. كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا كله يفيد أن الله عز وجل يعلم بأفعال العباد بما لم يكن من أفعال العباد، أن الله يعلم ما لم يكن من أفعال العباد لو كان كيف سيكون. ثالثا، كلام المصنف هنا يراد به الرد على القدرية المتقدمين الذين نفوا العلم السابق، وقد سبق الكلام حوله. رابعا، سبق بيان كون قدرة الله تعالى لا تتعلق بالممكنات، ولا تتعلق سبق بيان كون قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالممتنعات. وهنا أحب أن أبين كون علم الله تعالى يتعلق بالممكن الذي يكون والممكن الذي لا يكون والممتنع. فعلم الله بالممكن الذي قدر كونه كعلمه بكل ما قدر قبل وقوعه وحال وقوعه وبعد وقوعه. وأما الممكن الذي لن يكون كتقديم يوم القيامة عن وقته فهذا ممكن ولكنه لن يكون، والله علم إمكانه وأنه لن يكون. وأما علمه بالممتنعات فمثل وجود شريك له سبحانه فهذا ممتنع والله يعلم أن لا شريك له. يقول شيخ الإسلام لكن إنما ثبت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون. فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها وقلب الجبال يواقيت ونحو ذلك، فهذا المعدوم ممكن، وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول المعدوم شيء. ومع هذا فليس بمقدر كونه، والله يعلمه على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده، فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل، ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويعلم أنه إلى آخر ما قال رحمه الله. فهنا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن علم الله تعالى يتعلق بالمعدوم الممكن يتعلق بالمعدوم الممكن، ويتعلق علمه أيضا بالممتنعات سبحانه وتعالى، ويتعلق بالممكن الموجود. رابعا، علم الله تعالى باعتبار تأثيره بالمعلوم نوعان. الأول علم لا تأثير له في وجود معلومه، كعلمه سبحانه وتعالى بنفسه، فإنه ليس سببا في وجوده سبحانه وتعالى. الثاني علم له تأثير في وجود معلومه، ولكنه ليس العلة الوحيدة لوجود معلومه، بل لا بد معه من المشيئة والقدرة، كعلمه سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فإنه علم له تأثير في وجود المخلوقات، وإن كان ليس هو العلة من وجودها فقط، بل لا بد من المشيئة والقدرة في إيجادها مع العلم. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن كلا من العلمين، علم الخالق وعلم المخلوق، ينقسم إلى ما يكون له تأثير في وجود معلومه وإلى ما لا يكون كذلك. فما لا يكون كذلك علم الله بنفسه سبحانه، فإن هذا العلم ليس سببا لهذا الموجود، فلا يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سببا للوجود مطلقا. وكذلك علمنا بمخلوقات الله التي لا أثر لنا فيها كالسماوات. وأما الثاني فعلم الله بمخلوقاته، فإن خلق المخلوقات مشروط بالعلم بها، كما قال: ألا يعلم من خلق، فالعلم بها شرط في وجودها، لكن ليس هو وحده العلة في وجودها، بل لا بد من القدرة والمشيئة. خامسا، علم الله تعالى باعتبار ترتب المدح والذم عليه قسمان. الأول علم لا يترتب عليه مدح العباد ولا ذمهم، وهو علمه بأفعالهم قبل وقوعها، إذ الذم والمدح لا يكون إلا بمباشرة العباد لما يستحقون به الذم أو المدح. الثاني علم يترتب عليه مدح العباد وذمهم، وهو علمه بأفعالهم واقعة، وهو المذكور في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الآية. وقوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذه الآيات العلم المذكور فيها هو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا: لنرى، وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلمه، نعلم أنه سيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له. وهذا منتزع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. قال المصنف رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. أخرج البخاري عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وإنما الأعمال بالخواتيم، أي اعتبارها، إنما يكون بما ختم عليه عمل الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك، فعلى العبد أن يسأل الله حسن الخاتمة. فالله أسأل أن يرزقنا أجمعين حسن الخاتمة، وأن يسعى في أسباب الثبات التي مدارها على فعل الطاعات وترك المحرمات. وقد بين أهل العلم أن من أسباب سوء الخاتمة الذنوب الخفية، ومن أسباب حسن الخاتمة الطاعات الخفية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. فيكون للرجل عمل صالح يظهر للناس مع استمراره على معصية خفية، ويكون لرجل عمل سيء ظاهر للناس مع استمراره على طاعة خفية، فتكون خاتمة الأول سيئة بما كان له من معصية خفية، وتكون عاقبة الثاني حسنة بما له من طاعة خفية. قال ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء إنما تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. مصنف رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يريد أن السعيد بحق من قضى الله له بالسعادة، والشقي من قدر الله عليه الشقاء. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بيّن الطحاوي في هذا القدر من كلامه أمورا: أولها أن القدر سر الله، وذلك بكون الله تعالى حجبه عن الخلق فلا يعلم إلا بعد كشفه، وقد سبق تقرير ذلك. ثانيها أن التعمق في القدر، وهو المبالغة في النظر فيه، ذريعة أي وسيلة للخذلان، فعلى المسلم أن يحذر التعمق في القدر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق فيه، والقاعدة أن النهي في النصوص لا يكون إلا لمصلحة خالصة أو راجحة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. فهذا الحديث يفيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق في القدر، وأن ذلك من ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وبذلك هلكت الأمم السابقة. ولم يمض وقت طويل حتى وجد في الأمة المتنطعون المتعمقون في عهد أواخر الصحابة، وهم القدرية الأوائل، فضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض، ونفوا علم الله تعالى وكتابته ومشيئته. فكان في هذه الأمة ما كان في الأمم السابقة من الزيغ في القدر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع ما عليه من قبلها من الأمم، وبيّن سبيل النجاة من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال: وما الناس إلا أولئك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالنجاة في باب القضاء والقدر وفي غيره من الأبواب التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فيتبع المسلم ما جاء عنهم في هذا الباب ويمسك عما لم يخوض فيه. فبحث مسائل القدر المنصوص عليها في الكتاب والسنة مطلوب مشروع، فالقدر ركن من أركان الإيمان، ولكن الخوض فيه واتباع وساوس النفس والشيطان هو المنهي عنه. وقد جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدافعة وساوس النفس من صريح الإيمان، وهذا ما على المسلم أن يلتزمه، فيدفع وساوس النفس المعلقة المتعلقة بالقدر وغيره. ثالثها بين رحمه الله تعالى أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، واستدل بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمؤمن الموثق يعلم أن الله تعالى له تمام الحكمة والعدل في تقديره وتشريعه، فأقداره سبحانه وتعالى محكمة عادلة، وتشريعاته كذلك، سواء ظهر للعبد عدل الله فيها وحكمته أم لا. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخرج مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قبله. فعمر الفاروق رضي الله عنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يشرع شيئا إلا لحكمة كاملة، فكان رضي الله عنه منقادا لأحكام الشرع، مؤمنا بما فيها من حكمة تامة. وهكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعائشة رضي الله عنها عللت الحكم بالأمر. هنا تسألها: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعللت عائشة رضي الله عنها هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك، فهذا يفيد تسليمهم لشرع الله عز وجل، وإيمانهم بأن شرع الله سبحانه وتعالى صادر عنه سبحانه وتعالى، وهو الموصوف بالحكمة الكاملة والعدل الكامل. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يكون، أن يؤمن بأن كل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى من حكم فإنه صادر عن الحكيم سبحانه وتعالى الموصوف بالحكمة. هذا ما على المؤمن أن يحمل نفسه عليه دائما، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالمؤمن يرضى بقضاء الله ويسلم لشرعه، علم الحكم أو جهله. وهذا لا يعني عدم البحث عن حكم التشريعات والمقدرات، فإن أهل العلم لا يزالون يبحثون عنها، فإنها مما يزيد في الإيمان ويكسر شبه أهل الزيغ والعصيان القادحين في عدالة التشريع وحكمته. فأهل العلم يبحثون في أحكام في حكم التشريع لما ذكرت ولغيره، ولكن هذا لا يعني أن المؤمن لا يعمل إلا إن عرف الحكمة. فالمؤمن يعمل بالأحكام الشرعية، يعلم علم حكمتها أم لم يعلمها، لأنه يعلم أن الشرع صادر عن حكيم. فالاستسلام والانقياد لأحكام الشرع كلها، علمنا الحكم أم لم نعلمها، وهذا لا ينافي البحث عنها، فالبحث عنها نافع لما ذكرت ولغيره. أكتفي بهذا في هذه الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.